بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ: فصل. النية شرط للصوم، ويشترط لفرضه التبييت، والصحيح أنه لا يشترط النصف الآخر من الليل، وأنه لا يضر الأكل والجماع بعدها، وأنه لا يجب التجديد إذا نام ثم تنبه، ويصح النفل بنية قبل الزوال وكذا بعده في قول، والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم من أول النهار، ويجب التعيين في الفرض وكماله في رمضان، أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة، والصحيح أنه لا يشترط تعيين السنة. بدأ الشيخ في هذا الفصل ليذكر لنا أركان الصوم. وأركان الصوم بالاختصار هي عبارة عن ثلاثة أشياء: أولا أن ينوي الإنسان الصوم، الثاني أن يمسك عن المفطرات التي اعتبرها الشارع مفطرات، وهي شهوة البطن وشهوة الفرج، والأمر الثالث أن يوجد صائم. وبدأ الشيخ بالنية فقال: النية شرط للصوم. ومعنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما حدد فقال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما أداة تفيد الحصر. معنى ذلك لا يمكن أن يكون عمل بدون نية، حتى يتميز العمل الذي نتقرب فيه إلى الله تبارك وتعالى من العمل العادي. فكم من إنسان ربما يخرج من بيته في الأحوال العادية إلى عمله، ثم يأتي في الغروب إلى البيت ويقول: كأني صائم في هذا اليوم، فلم أذق طعاما ولا شرابا على الإطلاق. هذا الإنسان هل يعتبر صائما؟ طبعا لا. الفرق بينه وبين الصائم أن الصائم نوى فرض الصيام أو نفل الصيام على حسب اليوم الذي أراده. إذن لابد من النية، والنية محلها القلب. أما هل يشترط النطق لها باللسان؟ لا. وهل يكفي اللسان وحده؟ كذلك لا، لا بد أن تكون هذه النية في القلب. والأولى أن يساعد الإنسان بلسانه قلبه من أجل أن يكون مستحضرا لهذه النية. أحيانا بعض الناس يقول: هل يكفي القيام إلى السحور؟ بعض الناس يأكلون متأخرين، فكيف نفرق ما بين الذي يأكل متأخرا وبين الذي يقوم من أجل السحور؟ في هذه الحالة نقول: إذا كان الإنسان قد قام إلى سحوره، وإنما قال: إنما أفعل ذلك لأصوم، أو أفعل ذلك لأشرب من الماء أدفع عن نفسي العطش في النهار، أو عند ذلك كان يرقب الفجر وبعد ذلك يريد أن يمتنع عن الطعام والشراب والجماع ويخاف طلوع الفجر، فلو سألناه وجدناه في هذه الأحوال قد خطر في باله الصوم وهو يسير على هذه الشاكلة، عند ذلك نقول يصح منه هذا العمل إن كان مراقبا للصوم. بعد ذلك يقول الشيخ: ويشترط لفرضه، يعني الصيام قسمان: فرض ونفل. أما الفرض فهو صيام رمضان وما سوى ذلك من الأيام التي يتقرب فيها الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى يسمى نفلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى بيوت أزواجه فيسألهم البيت تلو الآخر هل عندكم شيء؟ فيقولون لا، يعني لا يوجد حتى بعض حبات من التمر يأكلها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد عند أزواجه في بيوتاته كلها. فكان يقول بعد ذلك إني صائم، وكان ذلك الأمر من الممكن إلى أذان الظهر إلى وقت الزوال. في هذا الوقت إذا كان الصيام نفلا يحق لك أن تقول نويت مثلا صيام هذا اليوم لله تعالى، هذا النفل. أما بالنسبة للفرض لا بد أن تذكر النية من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والأولى كما قلت في نهاية الدرس الماضي أن الإنسان يقلد بذلك المالكية في مسألة، وهو أنه عندما يسمع أن الغد هو من شهر رمضان فيقول نويت صيام رمضان بالجملة فرضا لله تبارك وتعالى، فرضا علي لله تبارك وتعالى أداء عن هذه السنة، هذا بالكلية. ولكن الإمام الشافعي يرى أن الصوم عبادة مستقلة في كل يوم. ألا ترى أن صلاة الظهر تختلف عن صلاة العصر، وصلاة العصر تختلف عن صلاة المغرب؟ لماذا؟ أنت توقع سلاما وبعد ذلك أنت لست في صلاة حتى الصلاة الثانية. كذلك في الصيام، أنت لا تبدأ الصيام من أول رمضان وبعد ذلك تنهي في العيد، لا، إنما تصوم اليوم من الفجر إلى الغروب، بعد ذلك تأكل وتشرب وتفعل ما يفعله المفطر في كل أنواع المباحات إليه، ثم تجدد صياما آخر. والدليل على ذلك أن المرأة الحائض والنفساء أحيانا يتخلل هذا الشهر أيام من الحيض والنفاس، وبعد ذلك تنقطع بسبب حيضها ونفاسها وولادتها عن الصيام، وبعد ذلك تباشر. وقد ينقطع الإنسان بعذر كالمرض والسفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا لا بد من تقدير، والتقدير فمن كان منكم مريضا، ربما يصوم وهو مريض أو على سفر، قد يصوم وهو على سفر، هل عليه عدة من أيام أخر؟ لا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. أما إذا لم يفطر ليس عليه شيء من ذلك الأمر. إذن لا بد من التبييت في كل يوم، والتبييت من الممكن أن يكون حين الإفطار، عندما تنوي الإفطار تتبع ذلك وتنوي صيام غد فرضا عليك إن شاء الله تبارك وتعالى، فرضا علي إيمانا واحتسابا أداء عن هذه السنة من شهر رمضان. إذن في كل يوم أنت تستطيع أن تنوي اليوم الذي يلي. هل يضر من النية إلى الفجر ما تفعله من المفطرات؟ هذا وقت للإفطار وهذا وقت ليس للصيام، كل أنواع النيات تقترن بالعبادة مباشرة إلا نية الصوم. يعني أنا عندما أريد أن أصلي في تكبير عند تكبيرة الإحرام أنوي، عندما أريد أن أزكي عند دفع الزكاة أنوي دفع هذا المال زكاة عن مالي، عندما أحج عندما تنطلق بي راحلتي من الميقات ماذا أقول؟ نويت الحج أو العمرة وأحرمت بها لله تعالى. كل هذه الأمور التي نفعلها مقترنة بالنية. أما مسألة الصوم فإن مراقبة الفجر أمر عسير، وتمييز الخيط الأبيض من الخيط الأسود أمر يعني صعب، لذلك خاصة في المدن. وهذه المسألة مسألة تقديرية اليوم نستطيع أن نقدرها بواسطة الساعات والضبط. طبعا علماؤنا الأقدمون رحمهم الله تبارك وتعالى ضبطوا هذا الوقت ضبطا كما ضبطوا أوقات الصلاة تماما، ولذلك المسألة سهلة. إذا كانت النية لا تحتاج إلى اقتران في هذا الفعل من الممكن أن تكون قبله، ولذلك قالوا من الممكن لكل يوم أن تكون النية من الغروب، عند الإفطار تستطيع أن تنوي اليوم الثاني. هذا أحد أركان الصوم وهو النية. إذن لابد من التبيت، هذا إذا كان الصوم فرضا، أما إذا كان نفلا فلا يحتاج إلى التبيت. ما مسألة الصبي؟ هل الصبي الذي لم يبلغ حكمه كحكم الكبير؟ طبعا نحن نعلم أن الصبي ليس عليه واجب، وبل هذا الأمر إنما هو للتدريب، ولذلك مسألة الصيام كمسألة الصلاة. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهن عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. نفعل ذلك في الصيام كما نفعل ذلك في الصلاة، فكل ما يتعلق بالولد الصغير إنما نعلمه ذلك من أجل أن يتعلم ينوي الفرضية ولو لم يكن هذا الصوم فرضا عليه، ويصح منه ويؤجر عليه ويكتب ذلك في صحيفة أعماله، ويجدها إن شاء الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والصحيح أنه لا يشترط النصف الآخر من الليل. هل يشترط أنك تقسم الليل من الغروب إلى الفجر إلى قسمين وبعد ذلك تكون النية في القسم الثاني من الليل؟ لا، من الأصل يعني لا يشترط أن يكون قريبا، من الممكن قبل أن تنام. إذا كان من الممكن عند الإفطار فهذا من باب أولى، أنت موسع في هذه الساعات، عندك 10-11 ساعة تقريبا من الغروب وحتى مسألة إلى أذان الفجر، في هذا الوقت كله تستطيع أن تنوي وتبيت النية من أجل صوم رمضان. قال وأنه لا يضر الأكل والجماع، يعني هنالك أشياء منافية للنية، مثلا كيف يكون شيء مناف للشيء في بعض الأحوال ولا يكون منافيا في بعض الأحوال؟ نحن نعلم أن مس المرأة ينقض الوضوء، فلو جاءت امرأة ثم قامت بعملية الوضوء لزوجها هل يتوضأ هذا الزوج؟ إذا أرادت أن تغسل وجهها توضئه من جهة وتفسد وضوءه معا، يعني في الملامسة للوجه يفسد الوضوء وفي وضع الماء على الوجه يكون الوضوء، هذا منافي. طيب هذا المنافي يا ترى كيف الإنسان يفعل المنافي في مسألة رمضان؟ هنا في رمضان قلنا النية موسعة لا تحتاج إلى اقتران بأول الفعل، فلذلك نوى، وبعد أن نوى نوى على إفطاره، أكل بعد ذلك، كيف تنوي الصيام؟ أنا ما نويت الصيام من عند الإفطار، لا، نويت صيام الغد، وصيام الغد يبدأ بالفجر، ولذلك إذا تخلله شيء من طعام أو تخلله شيء من صوم أو من شهوة الفرج كالجماع كل ذلك لا يضر أبدا، المهم أنه لا يفعل المنافي بعد الفجر. أما إذا فعل المنافي قبل الفجر هذا لا يضر لأنه لا يعتبر منافيا، لأن وقت الليل للطعام والشراب والجماع وما شاكل ذلك، ولا يضر كونه من المفطرة. يا ترى إذا أكل أو شرب أو جامع أو يعني أشياء من هذا القبيل هل يجب عليه أن يجدد النية أيضا مرة ثانية إذا تذكرها، إذا تنبه، إذا نام فاستيقظ قبل الفجر ثم تنبه هل عليه أن يجدد النية؟ كل ذلك ليس عليه شيء على الإطلاق. أما بالنسبة للنفل يقول الشيخ ويصح النفل بنية قبل الزوال، إذن بدون نية لا يصح النفل ما سوى الفريضة، وأعني بالفريضة صيام رمضان، قضاء رمضان، المنذور لله تبارك وتعالى، الكفارات، هذه كلها تسمى فريضة. أما النفل فهو الذي فيه تقرب إلى الله عز وجل، كالصوم الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. كان يكثر صلى الله عليه وسلم من صوم الاثنين والخميس، وسئل عن ذلك فقال: تعرض فيها الأعمال، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. لذلك الإنسان يعتكف، مع الاعتكاف الصيام أولى من دون صيام، لأن العبادة عبادة، عبادة اعتكاف، لبث في المسجد، ذكر لله تبارك وتعالى، صلاة، صيام، كل ذلك صارت العبادات مجتمعة مع بعضها البعض. فإذا عرض على العمل عرضت أعماله على الملائكة، على صحائفه عرضت، وهو في أحسن الأحوال، وهو متقرب إلى الله تبارك وتعالى. بعد هذا قال: ويصح النفل بنية قبل الزوال. دخل صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة يوما فقال: هل عندكم من غداء؟ لكن لم يكن قد أكل شيئا من الفجر ولم يشرب شيء من وقت الفجر إلى الوقت الذي سأل فيه السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى. قالت: لا، لا يوجد عندنا شيء أبدا. كان يمر على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أزواجه الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار، ما في طبخ. امبارح طبخنا، اليوم ملينا من الطبخ، كررنا هذه الطبخة من الكلمات التي نسمعها اليوم. يمر عليه الشهر والشهران، هلال والهلالان يمر، هذا ومع ذلك وليس في بيته إلا الأسودان، ما هما؟ التمر والماء. إذن ويصح النفل بنية قبل الزوال، هذا ما كان مع السيدة عائشة. عندما قالت لا، كان جوابه صلى الله عليه وسلم: فإني إذن أصوم اليوم، أتقرب إلى الله عز وجل. في يوم آخر قال لي: هل عندكم شيء؟ هكذا تقول السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى. قلت: نعم. قال: إذن أفطر. معنى ذلك أنه لم يتناول شيئا أيضا، ومن هنا فهمنا، قال: وإن كنت فرضت الصوم أي نويت الصوم. وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويبين أن الصائم هو أمير نفسه في النفل، إن شاء صام وإن شاء أفطر. حتى قال العلماء: لأدنى مناسبة، مثلا دخلت إلى إنسان وقد دعيت إلى طعامه وكنت صائم، هل تكلفه من أجل أن ينتظر وقت الإفطار ليضع لك الإفطار، وهو يعني يسر أنك تأكل مع الجماعة في وقت الغداء مثلا؟ فمن السنة هنا أن توافق هذا الإنسان وأن تدخل السرور على قلبه وأن تفطر هذا اليوم، فالصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال بعد ذلك: وكذا بعده في قوله، يعني في بعض الأقوال إذا كان النهار كله شيء واحد هل يصح أن يفعل في كل أجزاء النهار إذا لم يتناول شيء؟ لكن ليس هذا هو القول المعتمد في الفتوى. القول المعتمد في الفتوى أن الصوم إنما يكون قبل، يعني إذا كان نفلا ولم يتناول شيئا من الفجر إلى وقت النية يعتبر فقط إلى الزوال. قال: والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم من أول النهار، يعني اشتراط حصول شرط الصوم. ما هو شرط الصوم؟ يعني ألا ينافي الصوم أي شيء يبعد الإنسان عن الصوم. مثال عن الذي يبعد الأشياء عن الصوم: يا ترى لو جامع بعد الفجر هذا منافي للصوم، لو تلفظ بلفظ الردة والعياذ بالله كسب الدين هذا مناف للصوم. معنى ذلك هذا يحتاج إلى تجديد نية، تجديد إيمان، لأنه كفر بالله تبارك وتعالى. بعض المسلمين ربما يتساهلون في ذلك ولا يجدون إلا أن يقول: والله فلان طلع خلقه مثلا. لا، هذا أمر عجيب. هل تعلم أن الإنسان لو عقد على زوجته، عقد عليها ولم يدخل بها وبعد ذلك تكلم أو نطق بكلمة الكفر كسب الدين مثلا أو سب الرب كما نسمع في الأسواق، ومع ذلك لا أحد ربما يعني لو كان هنالك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لأوقف هؤلاء عن حدهم. فلو تكلم بهذه الكلمة عند ذلك هل تعلم أنه ينفصل عن زوجته، يحتاج إلى عقد جديد بعد التوبة إلى الله عز وجل والعودة إلى الدين وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولو قال أنا ما قصدت الكفر، هذه كلمة مكفرة، قصدت أو لم تقصد. لو كان بيده مصحف فرماه على الأرض مثلا، هذا شيء مكفر. إذن الردة من الممكن أن تكون بعدة أشياء، من الممكن أن تكون بالنطق، من جملة النطق هذا سب الدين سب الإله، أنا ما لي مؤمن بإسلام، إذا كان الحكم عند المسلمين أنا لا أريده، يعني إذا كان حقي يضيع في القضاء إذا كان إسلاميا أنا لا أريد. كل هذا من الأشياء التي تكفر الإنسان في القول. أما في الفعل مثلا كما قلت لو كان بيده مصحف فرماه على الأرض، أو مثلا انحنى لإنسان انحناء الركوع أو لصنم أو وقف. بعض الناس هذا يبتلى فيه كثير من السياسيين أحيانا، ينتقل من مكان إلى آخر وبعد ذلك يعظم في تلك البلاد مثلا رمز معين، ولهم أشكال أحيانا في الخضوع أو الوقوف كما يقف الإنسان في صلاته أو خاشعا. لو فعل هذا بنية هذا التعظيم كما يعظم الله سبحانه وتعالى أيضا هذا مما يؤدي إلى الكفر. فليحذر الإنسان من مناصب أحيانا ربما تؤدي به في بعض الأشياء، ربما في بعض الألعاب مثلا، والله في لعب من الممكن يا أخي تلعب رياضة وكاراتيه دون أن تجعل انحناء ركوع لفلان، هذا الركوع لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. قال والله هذه تحية، يا أخي وقف باستعداد تحية وانتهت المسألة، من فرض علينا؟ هذه من إنتاج الكفرة. وليس أنا لا أمنع عن الرياضة، لكن أمنع عن شيء يحدث تحت اسم الرياضة فيه خضوع لغير الله تبارك وتعالى. فهذا أحيانا لو اعتقد أنه يركع أو يعظم خصمه عند ذلك يكفر. هذا إذا دخل في قلبه شيء يعني من الاعتقاد كأن كان لله ولد أو كان لله زوجة أو كان لله شريك أو ما شاكل ذلك من هذه الأمور اعتقاد وصار جازما ولو في لحظة من اللحظات، طبعا لا أقول مرور خاطر، هذا الخاطر يأتي وبعد ذلك يدفعه الإنسان بالإيمان، وهذا الخاطر يأتي من الشيطان، لكن لو اعتقد جازما هذا الأمر وبعد ذلك أراد أن يبحث عن الحقيقة في ذهنه عند ذلك نقول. بعض الناس يقرأ القرآن ويقول من المحتمل أن لا يكون منزلا من عند الله تبارك وتعالى، إذا دعوته مثلا إلى ترك الربا قل يا أخي هذه حاجة اجتماعية صارت ضرورة المسلمون هذا كفر لأنه ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. بعض الناس يقول المعول على القلب وهو لا يصلي ولا يصوم، إذا أنكر الصوم إذا أنكر الصلاة هذا كفر. إذا حدث شيء من هذا من الردة، حدث هذا من الجماع، حدث هذا من الأكل، طرأ عليه شيء من الجنون، طرأت على المرأة لحظات يعني بقي آخر حيضتها بعد الفجر، آخر نفاسها كان بعد الفجر ولو بلحظة، هل يسمح لهؤلاء أن ينووا من الزوال؟ طبعا لا، كل هؤلاء لا يحق لهم أن ينووا من الزوال شيء. إذن لا بد أن يخلو هذا الشيء عن مانع من الموانع التي تؤدي إلى أن يكون الصوم من الفجر إلى الغروب، لكن يسمح أن يكون بدون نية إذا كان من الفجر إلى ساعة النية، وقلنا ساعة النية في النفل من الممكن أن تكون حتى الزوال. أما في الفرض أكرر لابد أن تكون قبل الفجر وفي كل يوم. والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم من أول النهار، ويجب التعيين في الفرض. معنى طبعا نحن في كل نية كنا نتكلم في الصلاة، في الصلاة إذا أردت أن تصلي يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية. أقل الدرجات هذا يكون في الصلاة، أصلي فرض الظهر، أصلي قصد أنت تقصد شيئا. المسألة الثانية تميز الفرض عن السنة، كذلك تميز هذه الصلاة عن بقيتها من عن بقية يعني أقرانها من الصلوات، تميز الظهر عن العصر والمغرب والعشاء والفجر، فتقول أصلي فرض الظهر، هذا أقل الدرجة. يا ترى هنا في مسألة الصيام، أنت عندما تريد أن تصوم هذه الليلة، تريد أن تصوم غدا، فنويت صيام غد فرضا علي طبعا من شهر رمضان أداء، هذا ما يتعلق في نية الصوم، فربما يكون عن رمضان، ربما يكون هذا عن نذر، ربما يكون عن كفارة، إنسان قتل قتلا خطأ، دهس إنسان في سيارة، ماذا عليه؟ طبعا هنالك حق للناس وهنالك حق لله عز وجل، حق المقتول الدية، أما حق الله سبحانه وتعالى أن تصوم شهرين متتابعين. رجل جامع زوجته في نهار رمضان وانتهك رمضان بالجماع، ماذا عليه؟ عليه قضاء هذا اليوم لوحده، وعليه كفارة أيضا فوقها، وهو أن يصوم 60 يوما متتابعا لا يفرق بينها في يوم من أيام الإفطار، فلو فرق بينها في يوم واحد عند ذلك كان عليه أن يستأنف الصوم من جديد. إذن ينبغي أن يبين هذا الصوم عن نذر عن كفارة، هذه العبادة مضافة إلى شيء، كما نقول صلاة الظهر صلاة العصر، هنا صوم الكفارة، صوم رمضان، صوم النذر، إذا كانت نفلا نفل الله عز وجل قلنا لا تحتاج إلى تبيت أبدا. كذلك ربما تكون عن يمين، مثلا إنسان ما استطاع أن يطعم 10 مساكين، كان فقيرا، فتحولت المسألة من إطعام 10 مساكين إلى صيام 3 أيام، أو كان مثلا ترك شيئا من واجبات الحج، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، كذلك ينبغي عليه أن يعين هذا الأمر. ويجب التعيين في الفرض إذا كان في السنن، يعني كأيام عاشوراء، أيام البيض، أيام الاثنين والخميس، هذا كيف يفعل في راتبة الصلاة كذلك يفعل في هذا الأمر، كما هنا يقول سنة الظهر وهنا سنة الصيام. وكماله في رمضان، كمال النية أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى، هذا أكمل شيء في النية، يعني عندما ينوي اليوم أن يصوم في الغد، اليوم يعني بعد الإفطار أراد أن يصوم، اليوم الاثنين عند الإفطار يريد أن ينوي صيام يوم الثلاثاء، فماذا يقول عن يوم الثلاثاء؟ هذا نويت صيام الغد يعني الثلاثاء عند الإفطار ومعه إلى الفجر عن أداء فرض رمضان، أداء ليس قضاء لأنه يصوم في الوقت، بينما المرأة الحائض لم يسمح لها أن تصوم في رمضان مع أنه واجب عليها، هذا الوجوب أخره الله سبحانه وتعالى إلى أيام أخرى، معها من اليوم الثاني من شوال وإلى نهاية شعبان في السنة في نفس السنة، فإن أخرت بدون عذر عند ذلك عليها القضاء والكفارة أيضا. إذن هذا معنى غد عن أداء فرض رمضان، لا يوجد عندنا فرض كشهر من الأشهر إلا رمضان، أو كما ينزل منزلة الفرض، أوفوا بالنذور، لو نذر أن يصوم لله عز وجل صار عليه فرضا، لو صارت عليه كفارة صارت عليه فرضا، وبين هذه السنة ليميزها عن غيرها، هل يصوم أداء أم يصوم قضاء. طبعا رمضان معيار لا يسع غيره، فلو ترك يعني حتى كلمة رمضان يعني، والقرينة تدل على ذلك، يعني وقت ما بين الظهر والعصر من الممكن أن يصلي الإنسان فيه الظهر 10 مرات، لكن هل يستطيع أن يصوم في اليوم أكثر من يوم؟ طبعا من الصبح إلى الغروب يوم واحد، لا يستطيع أن يدخل يوما آخر، إذن الوقت معيار، مثل الكأس يعني ممتلئ، معيار ممتلئ، امتلأ بهذا الصيام لا يسع غيره على الإطلاق، لا يسع ولا صيام نصف ساعة زيادة على ذلك. هذا إذا كان ينوي في رمضان. وفي الأداء والفرضية، يعني أن يقول أداء وأن يقول فرضا لله، والإضافة إلى الله تبارك وتعالى المذكورة في الصلاة، يعني الخلاف المذكور. أداء رمضان لا يوجد عندنا سنة فيه، كلمة رمضان تكفي عن مسألة الفرضية، إضافة إلى الله عز وجل، وصول إلى الله سبحانه وتعالى، لله تعالى. الصيام والصلاة والزكاة هذه عبادات، والعبادات لا توصف إلا أنها لله سبحانه وتعالى. ولذلك أكثر المدققين في الفقه يقولون لا يشترط ذلك، لو نوى صوم غد عند ذلك من رمضان يكفي، فلا يحتاج إلى الأداء، ولا يحتاج أن يقول فرض، ولا يحتاج أن يقول هذه السنة. معنى ذلك هذا أقل ما يمكن للإنسان أن يقول. كذلك في بعض الناس نزيد كمان نقول تعيين السنة والله 1427، لا، كذلك هذا لا يحتاج إلى هذا الأمر ولا إلى تعيينها في هذه، أي المشار إليها ويقصد فيه السنة التي يعيش فيها. كما قلنا إذا كان رمضان معيار والمعيار لا يسع غيره، معنى ذلك يكفي أن يقول نويت صوم غد فرضا علي لله تعالى. نعم، فرضا علي، لو لم يقل لله تعالى، حتى لو لم يقل فرضا نويت صوم غد، هذا يكفي. لذلك قال وفي الأداء، يعني في نية الأداء والفرضية، في قوله فرض وفي قوله لله تعالى والإضافة إلى الله تعالى، هذا تكلمنا عنه في باب الصلاة كثيرا. عندما يتوقف بعض الناس قلنا في باب الصلاة يكفي أن يقول أصلي فرض الظهر، أصلي لله تعالى متوجيا إلى القبلة الشريفة، والله مثلا مقتديا بالإمام فلان أداء لله تعالى، بدك تعين المكان والزمان، لا، كل ذلك لا يحتاج. ثلاث كلمات مختصرة تكفي في الصلاة، أصلي فرض الظهر، هذا ما يحتاجه في الفريضة. هنالك تكلمنا كثيرا وهنا أوجزنا الكلام في هذا الأمر. والصحيح أنه لا يشترط تعيين السنة كذلك، لأنه كما قلنا يصوم في هذه السنة متقربا إلى الله سبحانه وتعالى مؤديا الفرض الذي كان عليه. والصحيح أنه لا يشترط تعيين السنة ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان، هذا آخر يوم من شعبان. فيقول كثير من الناس انطلع بكرة رمضان أنا صائم، انطلع مفطر أنا مفطر مثلا، هذا ما يجري على ألسنة الناس. ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه، فكان منه لم يقع عنه إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو صبيان رشداء. نعم، يعني أن ينوي النية وبعد أن تكون هذه النية فيها شيء من الشكوك، والله إن كان من رمضان أنا صائم، هذا لا يكفي. ثبت عندك، علمت، سألت، تحققت أن القاضي الشرعي مثلا قال هذا يوم من أيام رمضان، عند ذلك تنوي. أما والله على الشك أن 30 من رمضان أو 1 من رمضان، لا، هذا يوم ما عينته أنت، ما عينت أنه الأول من رمضان أم هو الأخير من شعبان. لذلك حتى ولو كان القول بقول مثلا فلكي أو كان بقول صبي تثق به، صبي متميز رأى الهلال، فعند ذلك وإن كانت لا تصح شهادته عند القاضي لأنه غير بالغ، لكن أنت تثق به. امرأة وإن كانت شهادتها لا تصح عند، لكنك تثق بها. عبد وإن كانت شهادته لا تصح عند القاضي لكنك تثق به. من هذا الوثوق ماذا قلت بعد ذلك؟ قلت مسألة بسيطة، فقل نويت صيام غد، إذن هذا اليوم على أنه الأول من رمضان لا على أنه الأخير من شعبان. أما لو نواه هكذا متردد لم يقع منه إلا إذا اعتقد أن المخبر ثقة، ولو كان عبدا ولو كان ولدا ولو كان امرأة هذا يصح. ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد، كل واحد منا يستمر في الصيام، الأصل الآن شهر رمضان فيستمر في الصيام والأصل بقاء رمضان، والعيد يطرأ عليه طروق شوال يطرأ عليه، ففي كل يوم ماذا نقول عند الغروب؟ نويت صيام غد من رمضان فرضا علي لله تعالى. طيب لو قال هذا في آخر يوم، قال غدا إن كان من رمضان صمت وإن كان من العيد فالله أفطر، فالله أوجب علينا أن نفطر في هذا اليوم، هل يصح هذا الأمر؟ يصح، لأن الأصل بقاء رمضان وهو يصوم جازما. فإذا جاء عليه مخبر وأخبره أن هذا اليوم عيد حتى ولو كان في الظهر أو العصر، وقد مر علينا في هذه البلدة أننا في يوم في سنة من السنوات أفطرنا بعد الظهر، يعني عندما تأخر المخبر على أن هذا اليوم من شوال فلا يجوز صيامه، اسمه يوم الفطر، فالفطر في يوم الفطر عبادة كالصوم في رمضان. وأما بالنسبة لصلاة العيد فمن الممكن أن يؤخرها الخطيب إلى اليوم الثاني، ويستطيع أن يقول بدلا أن يقول هذا يوم الفطر أو هذا يوم العيد، هذا يوم من أيام العيد، ويكون وقتها كوقت صلاة العيد في اليوم الثاني. ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه، ولو اشتبه صام شهرا بالاجتهاد، فإن وافق ما بعد رمضان أجزأه. لفي بعض الناس ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بأمور كالسجن مثلا، وبعد ذلك لا يخبر، كان عند عدو لا يخبر في رمضان، بعد أن خرج من السجن راقب الأوقات فوجد أنه يصلي خارج، يعني قبل الوقت، يعني كان يصلي الظهر قبل أذان الظهر، كان يصلي العصر قبل أذان العصر، كان يصلي المغرب، يعني الأوقات ملتبسة عليه، فماذا يفعل وقد مكث في السجن مثلا 10 سنوات؟ فماذا يقضي؟ هل يقضي 10 سنوات؟ نظر الفقهاء في هذه المسألة فقال إنه في اليوم الأول عندما صلى 5 صلوات لم تصح الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بدخول الوقت، لكن في اليوم الثاني صلى كذلك قبل الوقت، نقول كان عليه فريضة في اليوم السابق، الآن كل يوم صار قضاء عن اليوم الذي يلي، فإذا خرج وسأل فقيها ماذا يقول له؟ عليك أن تعيد فقط 5 صلوات تبع اليوم الأول ما صح، أما اليوم الثاني كانت عن اليوم الأول، اليوم الثالث عن اليوم الثاني، اليوم الرابع عن اليوم الثالث، وهكذا. يا ترى الآن في هذه المسألة اشتبهت عليه الشهور، خربط الشهور وكان في السجن أيضا، طبعا هذا ربما في السجن في مكان بعيد لا يوجد من يسأله، كان بين كفار، أمثلة كثيرة متوقعة. نقول متى صمت؟ هل صمت بعد رمضان أم قبل رمضان؟ فإذا كان الصيام قبل رمضان ولو لسنة واحدة عند ذلك عليه قضاء رمضان بالكامل، لأنه لم يصم رمضان، شيء قبله لا يصح. أما لو كان صيامه مثلا بعد يوم الفطر مثلا، عند ذلك ماذا نقول له؟ تحقق هذا الصيام قضاء بدل هذا الذي تركته أداء، وهذا يصح وليس عليك شيء. أما إذا دخل بينهما يوم من الأيام لا يصح صومه كيوم العيد مثلا، كان أخطأ في 10 أيام، فماذا نقول له؟ عليك أن تقضي يوما واحدا وهو يوم العيد الذي لا يصح صومه. ولو اشتبه صام شهرا بالاجتهاد، فإن وافق ما بعد رمضان أجزأه، كان بعد رمضان وهو قضاء على الأصح، فلو نقص وكان رمضان تاما، قال أنا كم يوم صمت؟ قال أنا صمت 29، لأنه في تلك السنة جاء رمضان 30 يوما، إذا صمت 29 وبقي عليك يوم واحد. ولو غلط بالتقديم وأدرك رمضان لزمه صومه، يعني كان قد فرج الله عنه من السجن وكان قد صام رمضان بزعمه، فتبين أنه كان يصوم رجب طال عليه السجن مثلا، في هذه الحالة نقول له الآن أدركت رمضان فما عليك إلا أن تصوم. وإلا فالجديد وجوب القضاء، يعني إذا كان هل يعذر في هذه المسألة أو لا يعذر، هل يجب عليه؟ طبعا إذا ترك يوما من الصيام، نحن لا نريد أن نعسر على الناس في هذا الأمر، فالحكم قد عرفتموه بالنسبة للصيام وبالنسبة للصلاة، فكل صلاة أو صيام كانت قبل وقتها لا تصح، أما إذا كانت قضاء عن غيرها، والأداء والقضاء إذا لم يكن الإنسان متلاعبا نية واحدة، ألا ترى في قولك إذا كان عليك دين تقول أديت الدين، وتقول في اللغة قضيت الدين الذي عليه، فالأداء والقضاء في اللغة بمعنى واحد، لكن هنالك اصطلاح شرعي، الأداء ما كان في الوقت والقضاء ما كان خارج الوقت. الإنسان هذا عندما صلى في اليوم الثاني أو صام في بعد رمضان، عند ذلك نقول له أنت قضيت عن اليوم السابق. ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا صح، يعني من عادتها تعرف أنها تنتهي من حيضها متى؟ مثلا في منتصف الليل، فنوت بعد العشاء، مع أنها ليست أهل للنية، ليست أهل للنية إذا وافق حيضها وقت الصيام. أما بالنسبة إليها في أذان الفجر كانت منتهية من الحيض، لا يشترط أن تكون مغتسلة، يشترط أن تكون منتهية من حيض أو من نفاس. فإذا نوت صوم غد وكان الدم ما زال ينزل لكنها تعلم قطعا أنه يتوقف قبل الفجر، عند ذلك تصح نيتها. قال انقطع ليل ثم انقطع ليلا صح إن تم لها في الليل أكثر الحيض، وكذا قدر العادة في الأصح، يعني عادتها تنتهي بمنتصف الليل فانتهى، أو كانت هي ليست لها عادة منتظمة لكن بدأ حيضها قبل 15 يوما ليلا، متى ينتهي؟ أغلب الحيض عند الإمام الشافعي يعتبر 15 يوم، حتى ولو رأت دما بعده، ولو رأت تسمى مستحاضة، والمستحاضة يجب عليها أن تصوم. إذن كذلك الجنوب، قد يقوم الإنسان من ليله محترما وعليه غسل، أو مجامعا وعليه غسل. في هذه الحالة لو أذن الفجر هل يضر ذلك؟ لا لا يضر، فيقوم ويغتسل ويباشر، وليس عليه شيء على الإطلاق ولو مر عليه جزء من نهاره. كذلك في النهار لو نام فاحتلم، أو نظر مثلا إلى زوجته فأنزل، في هذه الحالة ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، عليه الغسل ويتمم. لكن لو لمس باشر، لمس لمسا فأنزل في هذه الحالة، أو قبل فأنزل، أو ما شكل ذلك، هذا أفطر وهو متعد بصومه وعليه القضاء. لذلك قال ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها، لكن ينقطع عادة في الليل مثلا ثم انقطع ليلا صح، أو تتمم أعلى فترة للحيض، نعم إن تم لها في الليل أكثر الحيض. ما هو أكثر الحيض؟ 15 يوما، وكذا قدر العادة، عادتها 8 أيام، 7 أيام، 6 أيام، تعرف عادتها. في بعض نساء تنضبط عادتها تماما، تعلم في الساعة كذا تأتيها حيضتها، وفي الساعة كذا بعد كم يوم كذلك تنتهي حيضتها. هذه لو نوت على أنها لا تكون حائض في وقت أذان الفجر، عند ذلك يصح الأمر. هذا ما نتكلم فيه عن النية. بعد ذلك سيتكلم الشيخ عن الإمساك عن الجماع والاستقاء، يعني والمفطرات في نهار رمضان. أترك ذلك إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.